الثاني يعني. نعم. إيه؟ الآخرة. إيه. نعم. الآخر. فتقول. إيه. هذا. الآخرة ولا الآخرة؟ لا مو الآخرة، الآخر يعني إيه ينصب اثنين الثاني يعني. نعم. الآخر إلى الثاني. الآخر نعم. إيه. طيب. إيه؟ فتقول هذا. إيه؟ معطي زيد درهما. هذا معطي. فذاك أن تقول معطي زيدا درهما. معطي زيد درهم، ولك أن تقول معطي زيدا درهما. نعم. ها؟ ومعطي زيدا هذا مفعول الأول لأنه أعطى تنصب إيه مفعولين. ظن وأخواته يعني أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ وخبر. وظن وأخواته تنصب مفعولين أصلهم مبتدأ وخبر. لأنه هذا ما يصير دحين زيد درهم ما يصير مبتدأ وخبر. ومعطي درهم زيدا. يعني لك أن تقدم المفعول، حتى المفعول الثاني لك أن تقدم. معطي درهم زيدا، فتقول درهم هذا مفعول ثاني مقدم مثلا مضاف الى مفعوله، وزيدا هو المفعول الثاني، انت مخير انت ما تبغى تسال. ايوه. وجرر او انصب. ايه. او انصب تابع الذي انخفض. ايوه. فمبتغي جاه ومالا من نهض. فمبتغي جاه ومالا من نهض. يعني وجرر او انصب تابع الحين ايه هنا المثال حقه. يا كمبتغي جاهن، مبتغي جاهن دحين مبتغي هذا إيه؟ أضاف إلى فاعل. قال ومالا له، يقول ومال ومالا، هذا إنه معطوف على إيه؟ على المجرور. نعم. مبتغي جاهن دحين مبتغي هذا إيه؟ اسم فاعل من غير الثلاث، من غير مبتغي جاهن، وله أن يقول مبتغي ومالا، وله أن يقول ومالا. نعم. خير. نعم. يعني يجوز لأنه الآن هذا صفة يعني معطوف. نعم. يعني التابع. نعم. والتوابع كم؟ أربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمر وعمرا. هذا ضارب زيد وعمرا. فالجر مراعاة لللفظ. الجر مراعاة لللفظ. نعم. والنصب على إضمار فعل. على إضمار فعل. أو وهو الصحيح. كيف إضمار الفعل؟ يعني إضمره فعل صحيح. مثال ذلك مثلا هذا ضارب زيد وعمرا ويضرب عمرا. هذا ضارب زيد يضرب عمرا او يضرب عمرا او ضارب عمرا عمرا يضرب عمرا يضرب فعل يعني اذا قال فعل يضرب فعل ويبينه وعمرا ايه طيب ايه وهو الصحيح ايه والتقدير ايه ويضرب عمرا او مراعاة لمحل المقصود ايه وهو المشهور ايه وقد روي بالوجهين ايه قوله ايه الواهب المئة لجاني إيه؟ وعبدها وعبدها إيه؟ وعبدها وعبدها نعم. نعم. الواهب عودا الهجان دحين الواهب هذا اسم فاعل المئة دحين إيه اسم فاعل أضفناه إلى إيه إلى مفعوله نعم إيه؟ هو أصله كان الواهب إيه المئة المئة نعم يعني قدر له يعني إيه مبتدأ يعني هو ده الممدوح يعني محمد ولا بكر ولا الأمير ولا الحاكم اللي هو بيبلغ هذا الشاعر فيقول الواهب المئة معلومة مئة شيء كثير في ذاك الوقت نحن جاء عصر نحن عصر ملايين ها فالواهب المئة يقول يعني الهجان ومعنى إيه الإبل الجيد هذا وعبدها كمان يعني الخادم حقه كمان يعني يعطي له مئة ناقة أو جمال أو غير ذلك وكمان يهدم إيه الراعي معه عبد إيه يعني ينتحه كده بعدين وعبدها طيب وعبدها وعبدها جائز وعبدها جائز نعم ايوه وعوذا تزجى بينها اطفالها ايوه عوذا عوذا تزجى بينها اطفالها اشغل الاولاني عوذا ما بدخل هذا هذا القلم من يد طيب بنصب عبد وجري هذا ايوه بنصب عبد وجره ايوه وقال الاخر ايوه هل أنت باعث دينار لحاجتنا إيه؟ أو عبد رب إيه؟ أخا عون بني إيه؟ محراء عوني إيه؟ عوني بني لا عوني بن عوني بن محراق بن محراق هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبدي أو عبدة لأنه هذا أو حرف عطف ها حرف عطف او حرف ايه على ايه يعني الباعث دينار او عبد، يعني هل انت باعث ايه دينار او باعث ايه عبد او عبدا في نصب ايه عبدا عبدا وعبد عطفا على محل دينار او على اضمار فعل التقدير يعني ايه يعطي او تبعث يبعث يبعث او تبعث عبدا ربا او تبعث عبدا عبد ربي نعم عبد يعني تقدم له فعل بناسي. طيب بعدين وكل ما قرر لاسم فاعل لاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل يعني ايه فهو يعني هو فعل صيغ للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي يعني معناه دحين هو ذكر اول اسم الفاعل بعدين قال ان يعني يعني صفة مشبهة مو صفة مشبهة يعني أمثلة المبالغة حكم حكم إيه اسم الفاعل بعدين كمان اسم المفعول حكم حكم اسم الفاعل يعني في باب واحد أتى بأخطاب طيب ها اسم الفاعل يعمل عمل الفعل ها كذلك مثلا أفعل الصفة التي المبالغة تعمل عمل الفعل بس إيه أدواتها الخمسة اللي هي فعول فعال ومفعال وفعول وفاعل وفعيل كذلك اسم المفعول يعمل عمل الفعل فإذا كان بأل عمل مطلقا سواء كان في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال وإذا كان لم يكن في ألف لام يعني أل هنا إيه أل موصولة ما هي أداة تعريف ما هي أداة تعريف وإذا ما كان كذلك ما يعمل إلا إيه يعني بشرط أن يكون للحال والاستقبال وأن يكون معتمد على نفي أو استفهام أو مخبر فإذا كان كذلك فإذا هذه الأشياء الأبواب الثلاثة كلها تعمل عمل الفعل اسم الفاعل وكذلك أمثلة المبالغة وكذلك اسم المفعول ولكن بإيه بالشروط حتى اسم الفاعل هذا إلى الذي جميع ما تقدم بس طويل ولا قليل لسه بس ما طويل لسه إيه نقرأ هذا إلا هذا زي الأول يعني ما فيها يعني جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال أيوة هذا بشرط الاعتماد أيوة. وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا عمل مطلقا وقلنا أل هنا ما هي أل في الضار ما هي أل في الرجل الكتاب هنا أل بمعنى الذي الضاربان بمعنى اللذان الضاربون بمعنى الذين وهناك في الرجل لا تعريف طيب عمل مطلقا يثبت اسم المفعول فتقول أمضروب الزيداني أمضروب إيش نعرف هذا الهمزة الاستفهام ومضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل سد مسد يعمل عمل فعل المبني المجرور يعمل إيه ويرفع نائب الفاعل كذلك الاسم المفعول يعمل عمل ضرب إيه الزيدان فلما تقول أمضروب الزيدان برضو يعمل عمل فيصير الزيدان هذا إيه نعرف نائب فاعل ما نعرف فاعل نعرف نائب فمضروب الزيدان الآن أو غدا الآن هذا في الحاضر أو غدا في الاستقبال أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمس جاء المضروب نعرف إيه يعني هنا نائب فاعل أو أمس هذا في ألف نعم وحكمه في وحكمه بالمعنى والعمل حكم الفعل الفعل المبني للمجهول فاعل عمل عمل الفعل المبني للمحلول الضارب بمعنى مبني المفعول اي مبني المفعول هو المجهول يعني لو حسبنا الفاعل وجبنا المفعول مثلا نقول قرأ محمد الدرس مبني المجهول نقول قرأ الدرس خلق الانسان ضعيفا اسمه ايه خلق الله الانسان ضعيفا راح حذف الفاعل ومعروف حذف الفاعل هو امر مرات يحدث للعلم به قال لما قال خلق الإنسان ضعيفا كل الناس يعرفوا مين الرب الفاعل هو اللي الله هذا معناه وتارة يقول يحدث للخوف من شابه يعني. واحد يقول سرق المتاع ولا يقول سرق فلان بطر ولا بعدين يسوي لبشة وبالسرقة هذا معناه مجهول معناه يعني المبني إيه يعني الضم أول وخسر باقي يعني السكان مفعول به هذه المفعول معناها حذف الفاعل وميت المفعول محل هذا معناه وهذا اللي عبده كده وهذا اللي عبده المبني للمفعول فيرفع المفعول إيه؟ كما يرفعه فعله ايوه فكما تقول ضرب الزيدان تقول مضروب للزيدان. يقول همزة استفهام ومضروب مبتدأ والزيدان نائب فاعل مرفوع عن رفع الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر نحو المعطى كفافا المعطى كفافا يكتفي المعطى كفافا يكتفي يكتفي. طيب يعني يصير يكتفي هو الثاني يعني الجملة يكتفي هذا في موضع نص محد سد مفعول الأول يكتفي جملة إيه إيه الجملة إيه يبين هو إيه المعطى كفافا يكتفي إيه؟ فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام إيه؟ وهو مرفوع لقيامه مقام الفاعل إيه؟ وكفافا للمفعول الثاني معناه يكتفي والحمد لله رب العالمين.